الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنتك وتوفنا على ملتك، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاثة فلا، عند الميزان حتى يدخل أو يخف لا يذكر الحبيب حبيبه، وعند تطاير الكتب أيأخذ المرء كتابه بيمينه أم يأخذه بشماله لا يذكر الحبيب حبيبه، وحين يخرج عنق من النار يطوي الخلائق يقول: أكلت بثلاثة، أكلت بمن جعل مع الله إلها آخر، وأكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب، وأكلت بكل جبار عنيد. مواضع ثلاثة من كربات يوم القيامة لا يذكر فيها الحبيب حبيبه. قل: هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. هذا كلام ربكم، هذا كلام خالقكم، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هذا القرآن العظيم ري القلوب وحياة المواد في الصدور، كما أن الماء ينزل من السماء فيحيي الأرض بعد موتها، كذلك ينزل هذا القرآن روح من الله تبارك وتعالى، تبعث الحياة في القلوب التي تريد من الله العطاء، والتي تتطلع إلى ما عند الله من خير. وحسبك أن تسلم نفسك لله جل وعلا، وحسبك أن تكون طالبا من ربك وسيدك ومولاك. إن ربك جل وعلا يقول لداود عليه السلام: يا داود، لو يعلم المدبرون عني كيف اشتياقي إلى لقياهم وكيف حبي لهم لماتوا شوقا إلي لتقطعت أوصالهم في محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ أقبل على الله بقلبك، وأسلم إلى من حقق النبض في صدرك، أسلم له نفسك، وأسلم له قلبك، وأسلم له عقلك، وكل ما عندك من تساؤلات، وكل ما في صدرك من أماني ورجاء، فعليك أن تجعل رجاءك وأمانيك كلها معلقة بمن يملك الأمر كله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما. الموت المغير وساعة الموعد. إن لك موعدا مع الموت، إن لك موعدا مع ربك، إن لك موعدا لتقف بين الخلائق في يوم عظيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بينك وبين هذا العدو قصة، بدأت في منزلك الأول في الجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. إن لك موعدا ينتظرك هناك، لك بيت هناك، ولك زوجة هناك، ولك نعيم هناك، تركته ابتلاء من الله تبارك وتعالى لتخوض معركة بينك وبين عدوك. إن اعتصمت فيها بالله نصرت، وإن تخليت عن ربك وعن حسنك فلا تلومن إلا نفسك. عداوة قديمة جسدها الشيطان في هذه الدنيا إضلالا وإغواء ودعوة إلى الشر، فهل أنت مطيعه؟ ثم أن ربك جل وعلا أودعك في خلقك رغبة في الحق ورغبة في الرقي وفطرة طامعة إلى ما عند الله تبارك وتعالى، فإذا تمسكت بما عند الله رفعك وجعلك موقعا لسجود ملائكته. أما إذا تخليت عن ربك عن نفخة الروح التي تعطيك الخدر وتعطيك القيمة فلست سوى قبضة من الطين، لا قيمة فيك إلا ما في الطين وفي التراب من قيمة. هل في حسنة التراب من قدر؟ هل حسنة الطين من قيمة؟ إن قيمتك في تلك النفخة العلوية التي ترت في كيانك من الله تبارك وتعالى. وأنت تنظر إلى هذا البدن كيف يكون حاله إذا خرجت منه الروح؟ إنه يصبح جثة ميتة هامدة لا حركة فيها ولا قيمة لها، خبيثة الرائحة لا يحبها حتى أحب الناس إليها. أنت لا شيء إلا بالله بنفخة من الله فيك، بسر عجبت جميع الخلائق عن تعرف كله ويسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا ما بحثت عما يحيي هذه النفخة فيك، الذي يحيي هذه النفخة هو أن تتعلق أجواءك بما عند الله تبارك وتعالى، وأن تفتح مسامع قلبك للقرآن العظيم، وأن تسجد لكبرياء الله وعظمته، فأنت ترى من بداية القصة أن الذي طرد بسببه إبليس من رحمة الله أنه استكبر على أمر الله والكبر على أوامر الله تبارك وتعالى. والاستعلاء على الحق هو أوسع الأبواب للكفر وأوسع الأبواب للطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. أما الذل والانكسار، أما الطمع والطلب فيما عند الله تبارك وتعالى، فهو أوسع الأبواب لرحمة الله جل وعلا في كبريائه وفي عظمته. يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وما ذكر ربنا جل وعلا أنه خلق شيئا بيدي، كل شيء من خلق الله تبارك وتعالى يقول فيه ربنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكنك أيها الإنسان يقول فيك ربك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، مفروض من رحمة الله، مفروض من حكم الله، لأنه تكبر على تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. وأنت إذا أمرك الله جل وعلا بأمر أو نهاك عنه فلا تنظر إلى هذا الأمر وتحقق فيه بحثا عن العلة في هذا الأمر في ذاته، ولكن عليك أن تبحث عن العلة حينما تنظر إلى مصدر الأمر. من الآمر؟ إنه الله. من الناهي؟ إنه الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فعصيانك لأمر الله وإن كان صغيرا ومخالفتك لأمر الله وإن كان من وجهة نظرك أمر خير قيمة، ليس ذلك الأمر في ذاته، ولكن عصيانك لأمر الله إنما هو معصية وتمرد على الآمر جل وعلا. وإياك أن تكون محلا لسخط الله بالإعراض عن طاعة الله والخضوع تقدمني على معصيتك. وقد ذكر ابليس لربك وقال له وعزتك وجلالك لا زال اغويهم ما دامت ارواحهم في اجسادهم. فرد عليه الحق جل وعلا وقال وعزتي وجلالي لا زال اغفر لهم ما استغفروني. وقال ابليس اهلكت الذنوب، اهلكت الناس بالذنوب، فاهلكوني بالاستغفار وبقول لا اله الا الله. فلما فعلوا ذلك اهلكتهم بالاهواء وهم يحسبون انهم مهتدون. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج من الجنه واخرج من رحمه الله تبارك وتعالى. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك، الا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق وما يقول ربنا جل وعلا الا الحق. قال فالحق والحق اقول لاملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. الذي يتابع الشيطان في غيه سيكون معه. والقصه لها بدايه ولها وسط ولها نهايه. بدايتها كما سمعتم، ووسط القصه هو في هذه الدنيا التي تعيشونها. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، والله يعدكم كما هو وعد ربكم جل وعلا، يعدكم مغفره منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمه من يشاء، ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، وما يذكر الا اولو الالباب. ما الذي يفعله الشيطان فيما بينكم؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في اي شيء، في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. فهل انتم منتهون؟ هل انتم منتهون؟ ان متابعه الشيطان هم في القلب وضيق في الرزق وضعف في البدن وسواد في الوجه وبغض في قلوب الخلق. من يريد ذلك؟ فاذا من فات الرحله في صحبتك للشيطان نعوذ بالله من ذلك، فنهايه القصه في نار جهنم. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. وظيفه الشيطان الدعوه الى الشر، ووظيفه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ان يكونوا دعاه الى الحق والى الله تبارك وتعالى. ولا يقدر على الداعي الا الداعي. فانت اذا ما دعوت الى وليمه لا يمكن لاحد ان يعتذر عن وليمتك الا من كان في ذاته اعد وليمه لغيره، فهذا هو الوحيد الذي لا يمكن لك ان تعزمه عندك ولا يمكن له ان يقبل وليمتك. اما الفارغ فانه يقبل الدعوه لانه لا يملك ما يرد به على من دعاه. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق هذا الكون قائم بالحق، لا هزل فيه، لا هزل في قوانين الله تبارك وتعالى. فالسماء احكمتها قدره الله تبارك وتعالى وصنعته، لا تقوم فيها الموازين الا بالحق، ولا تتحرك فيها الكواكب في افلاكها الا بالحق، ولا ينتظم فيها هذا النظام بالباطل وانما بالحق. كذلك ما يكون في قوانين البشر لا يكون الا بالحق، وما يكون في قوانين هذه الحياه في الكيمياء والطبيعه والرياضه انما هي قوانين تشهد بان الذي اقام هذا الكون اقامه على الحق واقامه على الجد، لم يقمه على الباطل ولم يقمه على الهز. قال فالحق والحق اقول لاملأن جهنم منك ممن تبعك منهم اجمعين. ما هي وظيفة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وما هي وظيفة كل من يكون خلفه وكل من يحبه؟ قل ما أسألكم عليه من أجر. صلى الله عليك يا سيد الخلق، تحملت الجهد كاملا ونصبت أقدامك عبودية لله تبارك وتعالى. فيه ويكلمك الناس من بعد، ويقول النبي لا انما انا رجل منهم، يقول عنه ربه قل ما اسالكم عليه من اجل. اكبر دليل على صدق النبي، واكبر دليل على استقامه امر الله، واكبر دليل على صدق الداعي مع ربه انه لا يصبر من حطام هذه الدنيا شيئا، وانما تكون كل ما عنده من امان وكل ما في قلبه من تطلعات متعلقه بما عند الله وحده، انه يتعلم من ربه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله، ان الله كان بكل شيء عليما. قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين، اي اذا سئلت عن شيء لم يخبرني به ربي فلن استعن قولا من عندي، لن استعن حكما، ولن استعن آية، ولن اختلق وحيا، انما اقوله لكم وما يخبرني به ربي. اما ما اسأل عنه مما لا اعلم فساقول لكم عنه لا اعلم. دين لا جهد فيه، هذا دين لا حرج فيه، هذا دين لا مشقة فيه. قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين، ان هو الا ذكر للعالمين، ذكر للعالمين، ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين، حينما ياتيك ملك الموت يدعوك الى لقاء ربك، ستعلم ان الوحي الذي نزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم كان حقا من عند الله جل وعلا. قال في الحق والحق اقول، ستعلم ان الحق ما قاله ربك، وستعلم ان الحق ما اوصى به نبيك صلى الله عليه وسلم. وحينما تقف بين يدي الله للحساب ستتاكد من ان الجنه حق، ستتاكد من ان النار حق، ستتاكد من ان صحبة اهل الخير خير في الدنيا والاخره، وستتاكد من ان عاقبه الشهوه ذل وهوان في الدنيا والاخره. عباد الله توبوا الى ربكم واستغفروه، فالموت يطوف على رؤوسكم، وكل منكم له موعد مع ربه، سيكون في حفره ضيقه في قبر ليس فيه الا التراب، فيه ظلمه ووحده ودود. فاعدوا انفسكم للقاء الله جل وعلا. قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين، ان هو الا ذكر للعالمين. ولا تعلمن نبأه بعد حين. بهذا نصل الى نهايه سوره كريمه من سور كتاب الله العزيز. نسال ربنا جل وعلا ان يكون هذا القران بكل اياته وحروفه حجه لنا لا علينا، وان نكون ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، وممن يكونون بهذا القران احياء غير اموات، احياء باحكام الله وبقران الله وباوامر الله. توبوا الى ربكم واستغفروه، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خير خلق الله اجمعين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، شهادة اساله جل وعلا ان يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. فتح الله مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله افواجا، والفتح ماضي الى يوم القيامة في كل يوم. يفتح الله بهذا الدين قلوبا غلفا واعينا عليا في كل يوم، فيظل هذا القرآن الحبيب يقدم الرية للقلوب الضامئة الطامعة فيما عند الله من فضل ورجاء. ووقف بالكعبة ببيت الله الحرام يطهرها من الأوثان والأصنام، ولكن رجعت رجلا من الرجال كان مشركا يحمل في صدره أبغانا وأحقادا، ويريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه صباء صالح ابن أمي، وهو يريد أن يتحين الفرصة لينقض على النبي صلى الله عليه وسلم. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وعرف ما في صدره، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى أحد كأنه تعرى أمامه، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال له: ما لك يا فضال يا عمير؟ قال: لا شيء، أذكر الله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره يقول: فضالة ابن عمير. فما رفعها إلا وهو أحب خلق الله إليه. لا تخافوا على الإسلام، ولا تخافوا على دين الله، ولا تخافوا على القرآن، فهذا الدين دين الله جل وعلا الذي يملك مفاتيح القلوب كلها. وتظهر الله هذا الدين ظهورا يحير العقول والأفئدة. إن الله سيقتحم بهذا الدين أسوار القلوب. وقام فضالة ابن عمير ولا شيء في قبره سوى الشهادة والإيمان والتوحيد. وفي طريق عودته لقيته امرأة بمكة كان بينها وبينه في الجاهلية أمور، فقالت له: يا فضالة هلم إلى الحديث، وإذا به يقول. قالت: هلم إلى الحديث، فقلت: لا، يأبى عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يبقى وجهه الإبلام. سيظهر هذا الدين بينا جليا في صدور الرجال بصنع قدر الله جل وعلا في قلوب عباده، وستتغير الصلات بين الناس بفعل هذا النور. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وانك يا سيد الخلق وانك لتهدي الى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. الا الى الله تصير الامور، الا الى الله تصير الامور، امور القلوب بيد الله، وامور موازين الارض كلها بيد الله جل وعلا وحده. اما عن رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فحدث بما شئت. يلقاه بشير الجهني رضي الله عنه وكان طفلا بعد غزوة احد، ويسأل بشير النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه: ما فعل ابي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: استشهد رحمة الله عليك. فبكى بشير مثل يواجه اليد في هذه الدنيا، من له؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على راسه ويحمله الى صدره ويقول له: اما ترضى ان اكون انا ابوك وتكون عائشة امك؟ ارتفع صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وارتفع بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واتسع عفو النبي وبره ورحمته ليسعى اليتامى في ارض الله جميعا. وياتي اليه رجل يقول له: يا رسول الله اشكو قسوة قلبي وضيق امري. فيقول له صلى الله عليه وسلم: اتحب ان يلين قلبك وتقضى حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح على راسه واطعمه من طعامك يلين قلبك وتقضى حاجتك. وياتي رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من بدوي، والقصة مهداة لمن يريدون أن يتعلموا كيف تكون الدعوة إلى الله، وكيف يعرض الإسلام على الناس، إلى من يظنون أن التحقيق وأن الفلسفة وأن التكاحر وأن ادعاء الفقه والعلم يكون سببا في عرض الإسلام على قلوب الناس، هذا سبب لا يصل إلى غايته أبدا. جاء البدوي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له، وكان أميرا للمؤمنين، يا أمير المؤمنين، إني رجل من البادية وإن لي أشغالا، فعظني موعظة أبلغ بها، أي أبلغ بها رضوان ربي. وهو يعرض عليه حاله حتى يكون العرض مناسبا للمقام، وحبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول: خاطب الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فقال له عمر: اعقل واعطني يدك. لا يعد ان تعد امورا على اصابع يد واحدة او يدين. اتق الله ولا تشرك به شيئا. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان. وتحج وتعتمر وتطيع. وعليك بالعلانية. وإياك والسرق. وعليك بكل أمر إذا ذكر ونكر لم تستحي منه ولم يصدق. وإياك وكل أمر إذا ذكر ونكر استحييت منه وفضحك. انظر الى قول الرجل، قال: اعمل بهم، فاذا لقيت ربي قلت له اخبرني بهن عمر بن الخطاب، فقال عمر: خذهم واعمل بهم، فاذا لقيت ربك فقل له ما بدا لك. أمور في غاية البساطة يحفظها الأمي ويحفظها العالم، ويأخذ كل منهما منها بقدره. فلا تسكنوا على الناس، وبشروا ولا تنكروا، ويسروا ولا تعسروا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. قصة من أرض الواقع، من واحد منكم شاب مؤمن، احسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، هو شقيقته طلب في كلية الطب، أحب الشاب ربه وأحبت الفتاة ربها، هو شقيقها، فتحجبت الفتاة والفح الشاب تعبيرا عن محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نريد ان نقول للناس جميعا ان الالتزام بهذا الدين سوف يظهر في كل ارض، وهو امر اذنت به مشيئة الله تبارك وتعالى، وهو مد من النور من يقدر على وقته احد، وانه من ارادة الله تبارك وتعالى صاحب الكبرياء والعظمة. وذهب الشاب من زيارة والده ومعه اخته، الوالد والام والاخوة ليس لهم بهذا الامر قبل، ولم يعهدوه، وظنوا ان الشاب والفتاة قد اصابهما الجنون. يا شباب، احذروا اباءكم، واحذروا الجيل الذي سبقكم، فالجيل الذي مضى في اي بيئة في العرب عاد والاستعمار يستذله حتى النخاع، ثم بعد الاستعمار المرير البغيض عاد فترة سوداء كان يمثل فيها بكل ما ينتسب الى الاسلام، فأجلبت القلوب الرهبة من دين الله تبارك وتعالى، واصبح الاسلام بكل ما يظهر فيه من سمات وسلوك رمزا للرعب ومصدرا للخوف. اهجروا اباكم واعذروا من لا يفهمون هذا الدين، ولكن خبروهم في هدوء وفي لين وفي نفس ان امر الله قد اتى، اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انزلوا انه لا اله الا انا فاتقون. ان الله سيهدم خداع الكفر، ان الله سيهدم حكم الباطل. لقد اعلن ربنا جل وعلا الحرب على الكفر وعلى الالحاد وعلى المعصيه وعلى الجحود، وامر الله ماض ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدره. وظل الوالد يحدث ابنه وبنته مرة بالرزق ومرة بالشدة والتعليم، وهناك اصرار عجيب من الوالد ومن الام ومن الاسرة كلها، الخال والخالة والعمة والعم، لا بد للشاب من ان يترك سنة رسول الله، ولا بد للفتاة من ان تتهتك وتتبذل وتعلن الحرب على اوامر الله جل وعلا. ولكن الشاب والفتاة ذاقا في قلبيهما حلاوة شيء لا يدرك سره لمن لا يعرفه، شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل الصفات له بذاق. فكان الشاب رفيقا ودودا رحيما بأبيه، وبعد ان مرت فترة من العام وأدى امتحان 20% من الدرجات، أرسل إلى أبيه يخبره أنه قد حصل على الامتياز في الامتحان الأول. وهنا تغيرت نظرة الوالد لولده وقال له: يا بني، أنت أصبحت رجلا فافعل ما أبى ذلك. هذه قصة مهداة إلى كل من يريد أن يتعرف كيف تكون الدعوة إلى الله جل وعلا في مجتمع أشرب حب الدنيا وتغلغل في قلبه الخوف من غير الله. ارفقوا بالناس واعرضوا عليهم هذا الدين رفيقا رحيما طيبا كريما، وسعوا الناس بكل ما فيهم من اغلاط في حقكم وفي حق دينكم حتى يفتح الله جل وعلا مسامع القلوب. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اللهم افتح ابواب رحمتك لهذه الامه، اللهم انشر هدايتك على العالمين، اللهم ارحم أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فرفق بهم فارزق به. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فشق عليهم واشفق عليه. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يضام، واحفظنا بقدرتك علينا ولا نهلك وانت رجاؤنا. فكم من نعمة انعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بنية افتريتنا بها قل لك بها صبرنا. ومن قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ومن قل عند وليته صبرنا فلم يخذلنا، ومن رعانا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينفذ ابدا، يا ذا الاواد التي لا تخفى عبدا، يا ذا النور الذي لا يطفا فرمدا، نسالك ان تصلي وتسلم صلاه تامه وتسليما دائما على حبيبك ونبيك ومصطفى. المصطفى سيدنا ومولانا محمد. اللهم ارفع لواء الموحدين، اللهم اعز الاسلام والدين، اللهم انشر هدايتك على العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاه. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تنادى معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن مع الناس فيها، وقال لهم: يا اهل اليمن اسلموا اسلموا، فاني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم. ايه اعظم وظيفه في ارض الله؟ هي الوظيفه التي اختارها ربنا جل وعلا لأصفيائه من خلقه، هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، ووظيفة الأنبياء التبليغ عن الله جل وعلا. يعلمون الناس ما يريده منهم ربهم الذي خلقه. هذه الأمة على إن أعلى الوظائف أن تكون رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هذا ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتغربوا من أجل هذا الدين، وبغربتهم عرف الله الناس دين الله تبارك وتعالى، وتعرف الناس على الإسلام من خلال هذه النماذج الحية التي عاشت دينها وابتغت وجه الله تبارك وتعالى فيما تقول وفيما تعمل. معاذ بن جبل رضي الله عنه أحد الأصفياء، أحد الرجال الذين تجمعوا حول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ عنه. اسمعوا إلى كلامه وتعلموه، وكانوا أن هذه هي أشرف الوظائف، أن تكونوا أتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحملون همه وفكره، وتشغلون الناس بما أراد أن ينشغل به الناس سيد الخلق سيدنا محمد. يا أهل اليمن أسلموا تسلموا، فإني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم. وكان في من تجمع حول معاذ بن جبل رجل من الصادقين يسمى عمرو بن ميمون. يقول عمرو: فوقعت في قلبي له محبة ما وقعت في قلبي لشيء على وجه الأرض. أحب سيدنا معاذ. إيه السبب؟ سيدنا معاذ التوكيل بتاعته واصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يأخذ عن الله تبارك وتعالى، فدائرة النور متصلة. وإذا أردت أن يطلق النور في أي سلوك من سلوك حياتك، أو في أي كلام من كلامك، فاجعل كلامك موافقا لكلام الله ولأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد نبض الحياة أصبحت في هذا الكلام أو في هذا السلوك موافقا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن ميمون حرب رجال حرب عميقة حرب رجال الله التي يجهلها كل من لا يؤمنون بالله ولا يعرفون قدره. الإيمان بالله يجمع القلوب بطريقة تعجز كل النظم الأرضية عن أن تسوغ نوعا من العلاقات أو الصلات والتي تسوغها يد قدرة الله جل وعلا بين قلوب من آمنوا به وحده. خيار لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وإذا كان الله قد تحمل عنك مؤونة أمر فلماذا تجعل نفسك به؟ انت عايز تخلي القلوب ترتبط او تتوحد، اجمع الناس على عمل، اجمع الناس على آية، اجمع الناس على حديث. وحين تفرق الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين امر العباس ان ينادي. ينادي بايه؟ ينادي على تنظيم مصر الجديدة، ينادي على الجهة الفلانية والجبهة الفلانية. لا، لنا تنظيمات من نوع آخر. نادى يا أصحاب بيعة العقبة، يا أصحاب بيعة الرضوان، وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة. سورة البقرة حين يتجمع حول الناس تعقد بينهم صلة قدسية علوية لا يمكن لهذه الصلة أن تنقسم أبدا حتى يلقى الله جل وعلا عليها. نريد ان نتعلم هذا. معاذ ابن جبل وقع موقعا خاصا في قلب عمرو بن ميمون رضي الله عنه، فلما حضرت الوفاة معاذ ابن جبل رضي الله عنه غريبا عن اهله، غريبا عن وطنه. من اجل من هذه الغربة؟ من اجل من؟ احنا عايزين الاسلام ينتشر، واحنا ونتكلم عن الجهد وعن الجهاد وعن الاسلام وعن التضحيه، والواحد فينا ما يقدرش يسيب بيته يبات بره بيته ليله واحده، يبات بره نور بره بيته 10 شهور وسنه وسنتين وثلاثه واربعه عشان يجيب فلوس من بره، او عشان يروح يجيب جهاد انت اليوم ما يجيبها هو كان يموت في السكه، وياتي معدا وسكنا. يتحمل الواحد فينا مستعد يتحمل اي مشقه واي غربه عشان الفلوس، عشان الشهادات، عشان عرض من اعراض الدنيا. ولكن ان احنا نتحمل غربه لله هذا امر دونك والنفوس. معاذ بن جبل حضرته الوفاه غريبا، ولما حضرته الوفاه بكى عمرو بن ميمون رضي الله عنه وهو الى جواره. هو لازم عمرو بن ميمون لازم معاذ بن جبل، فلما حضرته الوفاه بكى. قال له ما يبكيك يا عمرو؟ قال ابكي على العلم الذي يذهب بذهابه. صله غريبه. الاسلام بيعمل خلاف من وجهه نظر الناس النهارده غريبه جدا. واحد ياتي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول له عمر اغرب عني فاني لا احبك. ابعد عني ولا احبك. فالرجل يقول لعمر اتمنعني حقي؟ يعني انت ما بتحبنيش صحيح، انما اذا كانت بيني وبينك خصومه او في لي حق اصل الى هذا الحق ام ان بغضك لي يمنعني حقي؟ قال لا اعطيك حقك. اذا لا تأملي بحبك انما ياتي على الحب النساء. يعني الدنيا الا الحب النساء قضيه. انما اعداء هذا الدين صوروا ان الدنيا كلها ان هو حبها وهي حبته، وفضل يغنيها ليل نهار. لما خلوا الشباب عباره عن اتباع رجال ماشي على الارض، مش رجاله لا. الشباب ماشي يغني، راكب في نادي يغني، نادي ماشي على الكورنيش يغني. ما هذا الخبل الذي وقعنا فيه؟ الجنان اللي احنا فيه ده؟ يقول لك اصل عنده صدمة عصبية، اصل اتجوزت، طب ما اتجوزت يا اخي، طب ما اتجوزت انت مالك؟ يعني الدنيا دارت ممالك الملوك هو خلقها لوحدها، خلق غيرها ملايين، مش من نصيبك. انما لا، انما هذا هذا الحب اللي بيصنع في الاسلام حب لله، حب للعلم، حب للايمان، حب للتقوى، حب لقيام الليل. فعمر بن ميمون بيبكي على العلم الذي يظهر بجهاد معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ بن جبل يظل معلما لدين الله ويظل مبلغا عن رسول الله حتى هو بيحتضر، حتى هو بيحتضر. فيقول له معاذ بن جبل رضي الله عنه: ان العلم والايمان ثابتان الى يوم القيامه. ايه عزيزتي على العلم؟ العلم ثابت الى يوم القيامة والايمان ثابت الى يوم القيامة، ومن التمسهما وجدهما الا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاعرضوا على الكتاب كل كلام ولا تعرضوه على شيء من الكلام. يعني عايز تحكم على اي كلام، اعرض الكلام على القرآن. وخلوا الميزان اللي فينك هو احكام الله، هي دي الاحكام، هي دي الاحكام واجبة التطبيق والاتباع، ولا احكام غير احكام الله تبارك وتعالى، ولا شرع ولا دستور ولا حكم الا بما امر به رب الارض والسماء صاحب الكبرياء والعظمة. اما ما يقوله الصغار اتباع الرجال وانصاف الرجال واتباع المجانين وانصاف المجانين فلا شأن لنا به. ان الحال الحكم عندنا لله وحده ولرسوله، ونحن نجزم كل كلام بما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاذ يقول: فاعرضوا كل الكلام على كلام الله، ولا تعرضوا كلام الله على شيء من الكلام. ما تقولش لحد ابدا ايه رايك في الحكم الفلاني من احكام الله. من الذي يملك ان يحكم على حكم الله تبارك وتعالى؟ مين اللي ليه الحكم؟ الملك ولا العبيد؟ عشان اقول يا ترى الناس في حد الطريقه ولا ما ينفذوش؟ خيركم الله. ومن انتم حتى تناقشوا امرا فرضه الله والزم به؟ امر الله واجب التصديق. يقول معاذ رضي الله عنه: فخذوا الحق ممن جاءكم به، وارفضوا الباطل عمن جاءكم به ايا كان. فالحق العرب منه من القران ومن كلام النبي وهديه صلى الله عليه وسلم. اذا تعلمتم القران وتعلمتم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقراتم حياه اصحابه استقامت موازين الحق في نفوسكم، واصبح للواحد منكم مزاج مستقيم مع امر الله لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الى عبد الله بن عمر رضي الله عنه. برد الاسئله التي لا معنى لها قديما. الناس تسال اسئله ما لهاش معنى. من قديم الكلام ده. واحد بعت لسيدنا ابن عمر يقول له ايه؟ اخبرني عن العلم. عايز يكلمه عن العلم. طب انت عايز كلام قد ايه عشان تفهم العلم بقى؟ هحدثك قد ايه؟ ومين اللي محدث؟ كان الفقيه ابن عمر. لكن سيدنا ابن عمر رد عليه رد موجز: اسال الله ان يطبعه في قلوبكم، فكلام الرجال يوزن بالموازين. قال له ابن عمر رضي الله عنه: ان العلم كثير، العلم كثير، فان استطعت ان يهمك من العلم كله اربع كلمات، لو استطعت ان تلقى الله كافه اللسان عن اعراض المسلمين. يا سلام، اللسان الذي يورد ابن ادم موارد التهلكه، وكل يوم اعضاءك كلها الصبح تستدير من اللسان وتقسم عليه كله. يعني اتق الله فينا فانما نحن بك، فاذا استقمت استقمنا واذا عوجت عوجتنا. اللسان النهارده حديث الناس ايه؟ افتح مجله زي مجله الكاتب او مجله الشبكه او مجله الصواب، كلام فارغ. والله هذه امور لا تساوي ما ينفق فيها من اموال الناس. والذي يشتريها سيسال عن وقته وعن ماله بين يدي علام العلم. اللي دخل بيته هذه الامور لا يلومن الا نفسه. لما ابن الصغير يطلع لو دايتينه بالالم لا يلاقي يلوم الا نفسه، لانه ادبه على موائد الراقصات والغاليات والغواصي. قلبوا الكلام، غيروا المفاهيم والسلم. ايه المغني والمغنيه؟ ايه الراقص والراقصه؟ ايه اسمه الفنان؟ ولا يعد ان يكون غاشيه او غاش. الغواصي زمان ساعتين الاسم يتغير بقى، يبقى في جوائز الدوله التشجيعيه والتشجيعيه. ها؟ فتسال شوف الكلام بيجوز ازاي؟ اتق الله. اي مجله من دول تفتحها تلاقيها حصل فلان واخبار بقى، اخبار طويله عريضه عما يدور في القلوب وخلف الستائر وفي البيوت. يحمي لهم ان يتحدثوا في الاعراض. استطعت ان تلقى الله كافة اللسان عن اعراض المسلمين. خفيف الظهر من دماء اول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. الدماء. ولو ان اهل الارض والسماء اشتركوا في قتل مؤمن واحد لاتركهم الله جميعا على وجوههم في نار جهنم يوم القيامة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم وساءت مصيره. الدماء اياك ان تشارك فيه، ان تكون سببا في اهدار دم مسلم بغير حق ولو بكلمه. الامر الاول للسان. الظهر اوعى تتحمل من دماء المسلمين ما يسكن كاهلك ويسكن ظهرك بين يدي الله يوم القيامه. خميص البطن من اموالهم اوعى تدخل في هذا الجوف الا لقمة حلال. اياك نبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد يقول للحم النبت من حرام فالنار اولاده. اللقمه اللقمه مهمه قوي. واعداء الاسلام فهموا هذه الاهميه. يقول عدونا بنضيف لانكم من لحم الكلاب والقطط والخنازير. لازم الناس اللي بتاكل لانكم لازم تعرف حكايه اللانكم. حتى اللي بيتعمل في مصر ده عبارة عن عجينة من كل المصارين والأشياء الهالكة من المعاصي والذبائح ويتعزن كله. لازم تعرفوا هذه أمانة احنا نقولها يمكن على الله. ده كله بيتسرق قرن زي. وبعدين في نوع من الصبغة لونها لون اللحم يتحط في البراميل فيبقى الشغف والحاجات دي كلها اللي في قلبي تبقى لونها لون اللحم. وفيها شوية بهارات وشوية فلفل وشوية كمون وشوية شطة عشان اللي بياكل ما يبقاش عارف من كتر الحالة اللي هو فيها ما يبقاش جريان هو بياكل ايه. وبعدين يتسمى لانشو. يا هم اخترعوا لنا حاجة بقى جاية من بره. عبوات كبيرة وكثيرة ملأت الأسواق ودخلت في بيوت المسلمين من لحوم الكلاب والقطط والخنازير. عشان ايه؟ هل ده مثلا مكان التجارة وبس؟ وعبث وبس؟ لا، هم فهموا ان المسلم بيسقط من عين الله حين يدخل في جوفه شيء حرام. قال لك دخل له الحرام ده غصب عنه. دخل له الحرام في الربا. دخل له الحرام في الاموال. دخل له الحرام في الاكل والشرب حتى تصبح حياته كريهة المجاس منزلة الرائحة لبعدها عن الله تبارك وتعالى. يعني لو ما كانتش لانتم او بلدود وكانت لك طبق فول عليه حته جبنه قريش، علماء التغذيه بيقولوا ان طبق الفول عليه حته جبنه قريش زي 2 كار اعلى في قيمته الغذائيه مره ونص من اللحم. اللي قالوا الكلام ده علماء محققين نثقوا في ايمانهم وفي علمهم. انما لا، عودك على اللحم وبعدين يديلك لحم خنزير يديلك. ايوه ما عودك بقى، عودك على فراخ الجمعيه. انت مش عارف تقف حاجه ساعتك انت بتفرخم من الجمعيه. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعودك يفتح شهيتك قوي ويطلع معدتك قوي وبعدين يبين لك يحجب عنك ذلك ويقول لك بقى اللي انا عايز كذا وكذا وكذا وكذا ما تقدرش انت تقول لي لا. خميط البط من اموالهم لازما لجماعتهم جماعة المسلمين. ومن وقت سيدنا علي كرم الله وجهه عن السنة والبدعة وعن الجماعة والفرقة فقال له علي كرم الله وجهه يا ابن السواء عرفت